السؤال الرابع والأخير. يقرر البعض بأنه لا ينبغي تحذير العوام من أعيان المبتدعة لأنهم لا يقبلون الكلام فيهم، وإنما نتدرج معهم في تعلم السنة والبدعة، فإذا أدركوا ذلك ذكرنا لهم الأسماء، فهل هذا التقرير صحيح؟ نعم هذا صحيح، ونحن عليه إن شاء الله تعالى، لأن من دعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة الحكمة، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب عام يعمه ويعم كل داعي إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، فعلى الداعية البصير، على الداعية البصير أن ينظر في المصالح والمفاسد، فإذا كان أهل بلد استحكم فيهم حب إنسان بأن يكون إمامهم ولا عرفوا التدين إلا من قبله وهو يراه مبتدعا ضالا، فلا يتكلم فيه بشيء، لا يتكلم فيه بشيء، يحبب إليهم السنة وأهلها ويحذر من البدع على سبيل الإجمال، كذا بدعة كذا بدعة كذا بدعة وهكذا، حتى يحسن الدخول إلى نفوسهم وتطمئن إليه قلوبهم، هناك يبين لهم. أما بادئ ذي بدء هذا خطأ. وكذلك من رؤوس البدع رجال قد يكونوا مسؤولين في الدولة، رئيس مثل وزير الشؤون الدينية أو رئيس المحاكم أو قاضي البلد، فهذا لا يحسن التحذير منه لأنه يضر دعوتنا، يضر دعوتنا ولا ينفع. لكن بل تجب مداراته. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه هش له وبش وألان له الكلام، فلما خرج من عنده قيل له يا رسول الله قلت ما قلت ونراك ألنت له الحديث وهششت له وبششت، قال إن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس، يعني تركوه اتقاء فحشه. فبعض الناس لا يهجر ولا يحذر منه لأن شره يضر أهل الإسلام. أما صاحب الخطأ الذي هو في نفسه هذا إذا انتصح ولا يهجر ولا كرامة عليه.